والشيخ رحمه الله قال إجمالا في الجواب، قال: فلها أسباب إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه أو آثاره. هذه خمسة أمور، احفظها، خمسة أمور مهمة جدا يترتب عليها مضاعفة العمل، يترتب عليها مضاعفة العمل. الأمر الأول يتعلق بالعامل نفسه في أدائه للعمل، طريقة أدائه للعمل. قد يكون شخصان يؤديان عمل واحد وصورة العمل الظاهرة منهما واحدة، لكن بينهما في الثواب كما بين السماء والأرض، مع أن صورة العمل واحدة، لأن ثمة أمر يتعلق في العامل نفسه أوجب المضاعفة الكثيرة لعمله، أوجب المضاعفة الكثيرة لعمله. ومرد ما يتعلق بالعامل في مضاعفة العمل إلى أمرين: الإخلاص، والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في الإخلاص. والأمر الثاني المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم، وهذا سيأتي بعض التفصيل له عند الشيخ رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.